أنهما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب ما جاء باب كان وانتف كيسات يدبن أن بعض هذه الأمة قرين أمتنا يعبد الأوثان أبو تقبر منا قرتيت من فرع كفر استقلتك دينا في ساباتك أبو تقبر ستهو قرين أمتنا سبحان الله نعوذ بالله أعاذنا الله من ذلك ربنا كان هابات وانا كانت ورقم أيضا باب ما جاء باب كان وانتو في جيسات سيدوبا أن بعض هذه الأمة قرين أمتنا يعبد الأوثان تابد ويغبر تاب مجيء المؤلف بهذا الباب صابان أبان كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب كان كايوفيا لدحضي مجوشي السورات حجة رقاما يقول نمجلو إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة شركين أمة تنجزة أرقموا وأنك زيارة قبر كمودا كغرتيتني مالي كل شركين جرموا شركين أمة تنجزة نون أرقموا والرجل سن قد جاء ثاني متشعس وفردي تقولوا في دي ما قلته ذلك ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ندوب الرب التي وشركتني سن الرب سدادو لكن قرتي سنين كا دنيا سنين بل فهمتي سي كي سوال دوكم تاني سنين سدى تأديسي انجرو سنفاق بداني وان نمامد لنكون شركي مسنجر ان درياون مالتهون نمدو ان توسلتهون وانكروا ان تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك قبري قبرون وليو تورجل انين كان قبرون شركي راته ورمرومه والرسان الرد رد يقوله لأن هذه الأمة معصومة منه لقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم هذه كان اللي دل الفتى ولكن كن في يقمات تتنتين والجواب أن هذا سبق عند الكلام على المسألة 18 من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها باب سنت الرجابنه أن بعض هذه الأمة أي لا كلها لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق فتقرتها قررت ربي ثاني ثم تأكسيته ها قياما دابت تجرا جنة كن سنيمتي قريب متى ثنائج تعبد الأوثان نعم وقول الله تعالى جتش الله اللي تذيبا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا ألم ترى سيات الله اللي يا نبي محمد إن قره إلا اللي إلى الذين قرى جلين أوتوا نصيبا كرن من ثني أعطوا ولم يعطوا كل الكتاب نصيبا قودا من الكتاب كتاب الراته ورك إن مثنة قرر لأنهم حرموا بسبب معصيتهم فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب نصيبا قودا كتاب الراته ورك إن والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل يهودا فنصارى بانني سيئة الله اللي يا نبي محمد إلى الذين قرى جرين أوتوا كن من ثني نصيبا وهي من الكتاب كتاب الراتي كتاب ثاني راتوا ربي ذان فهم سيد وقد ذكروا لذلك مثلا وهو كعب بن الأشرفاء حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل أي النبي عليه الصلاة والسلام الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا فقال لهم أنتم خير من محمد ولهذا جاء في آخر الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا نعم يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى الذين درج بين أوتوك إن من سني إلا الليت نصيبا وهي من الكتاب كتاب الراتين كتاب الروا ربي سان برسي توراة في إنجيل الرأيودة في نصارى يؤمنون دبي دينك إلاوان أجبا يؤمنون كتاب الروا برتو والجن أمنني انقره بالجبت والطاغوت بالجبت السحر فالفلت أمنا ننقر والطاغوت هابوت أمن لي وهو سنة نما باسا كدنقا نما دبرسا كنما جلسات أمنا ننقر يصدقون بهما ويقرونهما سهر الله وانجراتي هكذا أبو تقبروا لين وانجراتي لن نعوذ بالله لا ينكرونهما. فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان فقد آمن بها. أنت أبني وانجرات وانبقات ومن قبض يد تحري لو وانجرات وانبقات ومن قبض نملي اتأماني يجد أمايا اتأمانوا لساني رقائزوهان ويقولون جل وقوله تعالى للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذا نمس والركافر توتا وقريش غنتو محمد الصحابة إساج على إذا كافر من توتا الرجال كسا. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. نعم. وقوله تعالى ربي الآن يمس قل هل ننبئكم بشر من ذلك. قل جدي يا نبي محمد هل ننبئكم من ننبئكم هل ننبئكم بشر من ذلك. إثنين أديسوا يا جرى ما إثنين أديسوا بشر وان الرهمات من ذلك. فولا والرئيس جبتا كمسلم توتا سنر شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. ومثلها كلمة خير مخففة من أخيار والناس مخففة من تلك أناس. ذلك المشار إليه ما كان عليه الرسول وأصحابهم. فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأنهم خير من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأن الرسول أصحابه ليسوا على الحق هي الأيام. قل هل ننبئكم بسنين وجيس جدين بشر وان فكتا وان بداتا من ذلك وان نبي محمد الصحابان الرجل سنير سنير ذير وان فكتو جد سنيثني اكجرات تيبك وان نبي محمد الصحابان الرجل كراها قائس لهم إسان الرجل سنير وان هما يتني وان سنير رحمة سنير فكتا ميزني وديسو مثوبة عند الله مثوبة قم قلتات عند الله ربي برت تمييز لشر لأن ذلك شر اسم تفضيل وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا له يكون منصوبا على التمييز. نعم من لعنه الله وغضب عليه إنما ربي لسافاريه نبي محمد في الصحابة إذا سنجيب تنر واني شرئي جر الليري شرئي سنبرتك سنبان تنر من لعنه الله إنما ربي لسافاريه يهوده وغضب عليه نما ربي نسرد دلني نم نجرى سنير شدي جرسني اللي شدي ريق سياد دنيتي وجعل منهم القرادة وجعلك ربي تاسسة منهم سنير القرادة جلدي والخنازير بوي ونل ور ربي قري سنير جلدي بوي تاسسة ور ورئسي شري جتنين سنير شرئي سنهما التنين سنرهما القردة جمع قردنه هيان معروف أقرب ما يكون شبها بالإنسان والخنازير جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف. خنزير أيتون حيوان مفكتا بكما إنافا قمن فنجا بوي الذي وصفه الله بأنه رجس فربي الرجس نجس يديه بوي إنافا قبوية فوني سأل لي واني ربي حرام قل إثما نمني فوني ثانية إلا إنافا قبوية ها خرمان بوي دا نيتي إسا خرم براتي قبو تكا إذا نبي النهجار رافتة ست بوي نافا قبضي چونك فون بوي واني هرم سنيف نم فون إسان يافل أما نساران تو نافا قبض واتوكو نافا وانجر امبرانگر تبر نسارا فون بوي ناتر والإشارة هنا إلى اليهود فإنهم لعنوا كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقوله قردة بقوله تعالى كونوا قردة خاسئين وغضب الله عليهم بقوله فباءوا بغضب على غضب. نعم وعبد الطاغوت ومن عبد الطاغوت نمتابوت قبر يمس نمني والرئيس نجيب تنسانر شرئي وعبد فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت الأولى بضم الباء وعبد وعليها تكسر التاء وعبد الطاغوت في الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة. الثانية بفتح الباء وعبد على أنه فعل ماض معتوف على قوله لعنه الله. نعم هي أولئك شر مكان أولئك جرسن ور ربي أباري إرد دلاني بوي في قرتي جلبي غري ثاني تاجز سنت شر الربد مكانا منزلة كما بكيت كما درجات وأضل عن سواء السبيل وأضل لسانت وكان دمأو لما اللي كراك أجيل أرى ورا كان هيتشو سني قرتي نهي سنجيب سنر ودي شر سنو ما كان هيتشو يهودان كان يري رمين نعم وجعل منه كتاي ربي نسانر القرادة جلدي والخنازير بوي ون فقري ثاني جلدي بوي ربي تاسس ورسمت الرشر نبي محمد الصحابة إسار نبي محمد الصحابة لنا كجر يادة نشري ريه شري ما تكن قبني سان نعم نعم وقوله تعالى تربي ولان يمس قال الذين غلبوا قال جدا الذين غلبوا جرين هنجفة على أمرهم أمري ور قدارت ور شبابا كبرت توحيدا قدرت إسان كسورة كهفت ربي دبا ور أمري ور سنرت إنجفتت ور أمري ور قدارت أنا كان هركاك أبو نجدا لنتخذن عليهم مسجدا والله كان تاسفا نوفو ور كان الرت مسجدا إسان الرت إسان برت مسجد اتصالا نجد أيه نعم مسجد قبري برت جارو شرعي كان نجيس تجرو ريه ما لي في تنام آياته من أسبان آيات تنام شيء من سنة يوسف هيا وعن نبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي جليا لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن والله كان هردفتنيه والله هردفه جبتا سنن كراوا من كان قبلكم والرجل من دراته فيها روايتان سنن وسنن أما السنن فبضم السين جمع سنة وهي الطريقة سنن قافين وأما سنن بالفتح فهي مفرد بمعنى الطريق كراهن تن سنة لسنن سنن نمو كراوا جن هي حذو القدة بالقدة محاذين لهم إسانك إطاه هالتاتنين حذو القدة إطاه سبالين يوكا كولون بالقدة كولو تكت أوف كولو اللاتي تنبورانيت مكت إياك أتالو كانت هداني بس جارسين اللاتي ترابطون نبرر رانجر جارسان دوبرر رانيت هدان إمبررسين جانت إيتنا أي حذو القدة محاذين لهم ورى يهودا فنصارى سنك اتاو هالة تاتنين حذو اتاهن سأل قدة قولون بالقدة قولون كتوفت ويتقياته الآن أكد إذا نك اتاو هالة تاتنين كورتوف تنيفو قال لي اللاتي ربك سنتان هي حتى لو دخلوا جحر برد أكنا جي نبيين عليه الصلاة والسلام نعم حتى هذا لو دخلوا جب لو دخلوا جحر ضب لو قدوا ملتي دخل يهودا فنصارا سينتي جحر ضب جحر بول ضب وكل يد وجر سينتي ملتي لدخلتموهم إسن الله بول سينتا تك جرة فانا يا وجرت سبحان الله جر قلتي سنين كفورا بيا أفا ساليتو تافا متاجد تاتفتي ميزي نما قبرتي ميزي إسن الله اللي نرقمها يتواني كتي كان أفو باو ما جاء أن هذه الأمة ولك باب ما جاء مالي أن بعد هذه الأمة يعبد الأوثانا سني ري غرسيني هنا جري سنك أبدي سن الله كرا سني وردفتني غيرا سنين أرقم أمتنا الرئيس قالوا يا رسول الله وهي متنوعة منها ما هو اعتداء على حق الخالق ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق أجيت ولنستعرض شيئا من هذه السنة خراوة ورزين جرات أمتك أنا جيت سال ورجالين ورتفتون تام يويت فمن هذه السنن عبادة القبور قبري وبروفة جرر كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد محلي صلاة بك اتياء أني أما مقرتي بركاء الرفر بعد بك كذي ورزنين قبري أمني دون لي قبري اتياتي كون وردف ومون وردف يه كون قبري شكنا وسنجاني يزلك الشيك يسرق أني در بين هرر وغالي ايه سلقا ما يكون مال ما ليف دي من شوزين الرواجرة نما قرتي اكيسان جدا عالما نما صالحا يوتهيت من انسان الرتك ربي الرهاجالة ربها ارى رموفي يوكان اللي ربي والقهي والرمى بي وليجوة السيتيات كان نرب سنيفر والرئيس هانيت ياوتو الرب سما ملي والرس وينو قبرا يديني رادا قير نيسي ورقا كانت سنين فقم ورمت ياو كان الرادو تاكسيفا ومن نسين درا قبر انبيوتا قرتيتنين كاهو بك سلاتا تاسفتا كينا اللي كنو فإنها موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أنا قبرتين ورقوا الرساليتو تنمي قبرين مصاليها جلانيني اتياؤوا كأن غيث اللين جراريكم ورسين دراقوا كراوا ورسين دراقا نردفتني هو يجون تاتي مونتان ونم قريبا فهم وقم جانا injirti monjir yo isini ngalin injirti ngalin anjede nungalle me akami jirti yeda samtaniam waddi fi suwa'i fi yaghudi fi ya'uqi fi nasrinsul rijala salihato dayne shaytan foto izani gaza dadda baati akajari ibadati fi mirqan situ yedeni egana warri dubantu fe warra dubantu fe na boni gezan فطول متانا جرو متانا قبر ايديني قبر سي شيطان يجنه نمدو يقبرو قرن شركيمي ومتانا كيس جرا قبري يعني برمنا الرغرفاتو توصول انتون لا تتبعون سننا من كان قبلكم انتهت مونتان هنا تري قرنان دليل دوبين توكو جد توكو كران كان ومن ذلك الغلو في الصالحين نما صالحة جاني تقول فولاني والفولاني كيس دبراني ربك تيسو درجات إلى إنها قنقر النساء كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمم ومتنا كيسة مالقا فقال ما نمي سجودني في الليل دفا موسى نمي قرتي غيبا بي شئبلو نمو فت يوغان جنگو فت يولا فتف درسات كذي توجي رامي شيخ نقول نو جمت تيسن بيك هيد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله غيبا كفيك ملين اللهم لينجو غيبان خاصي ربي وركزي جير ساليتوت الفودانيا غيبان بيتيران انت كبان مونجين هنا ورز اندور الله كسك فلا تتبعون سنة من كان قبلكم إن كان ومنها دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة برايامة ومنها بناء المساجد على القبور مسجدوت الرتي قبر إجارو ممتوتا سندورا كيس تنقيسو هنا في نقيل لدك إلال موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة ومنها يسير رام الله سنان ورأسين درارة وصف الله بالنقائص والعيوب وان عيبي وان فقطة سلا مخلوق أيو التينين إن ذكو ربهم إن الله فقير ونحن أغنياء فهي التين يهودان وكثم فوانا كثير يد الله مغلولة فهي فولك أمتنا كيسة تلين أرقميج أولن كثي ورق أرتيتن إنك ربي قنوان انتاني وصف وجر وقالوا إن الله تعيب من خلق السماوات والأرض وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك وأشد منه رب السماوات أبدأت نقاف أمير رابه دبيت فألقى ظهره على العرش دبت إساء عرش سيري لم تإزازن رد دربيت إساء ويا سبتي فهدا بغثان ويا سبتي فهدا والنسوب يفنوف والنتمرتي يفنوف كان يا قرلات اتجرا موتنجرا سننا لا تتبعون سننا من كان قبلكم من كان ريفون هنا كيف جيزة أمتنا كيف نقر كافرة مالي رادوب بطا منه مسلمة ويا حدا سوقين بان نجرا مقالا مسلمين يتنين تنفى وضعيتا نما أحدا ويا سوقين بان نفر منعه مال في سانقا يمي نصارا قرتيت من كايوف يتي ويا سنين دارا هاتات إسا مالتو قاين كمسلمة في انجاري أنا تو مسلم في إنجيل أدوب كمل له لبوه نم يتفازق أنجيل أنا كنا أنجيل ومن كيس كأن بالشاتو دي سيفون دي أني دي إي برجو غنا رب ورب بالشاتو نواتي زو حاول رجل من دراو بتنجيل تون كنا فقط وجد من قال ليس له يد أجيت ورب من درا هرك ربي هدم تودا يعني يد الله مغلولة هنا زمانا كنا مو كهرك إنهم كبر ربي كأن يدوجر في مسلم أبرك ذات ربي غنى كل كله سواء انتان الرب حركة قبيوه دين مخلوق فكيه سنة قبط بل يداه مبسوطتان بكن جد سما لا قدوله نعمتاه يدي نعمه نافسر وهرك الراده بمسيز فكنا فاجر لتتبعون سنان من كان قبلكم ان كان ومنهم من قال لا يستطيع ان يفعل ما يريد ربي يمكن وان كده دلبو ينون دون دهوي ورايد جير امتنا كيف فلم يستوي على العرش عرش الرد والانتان الرم وهمال الرحمن على العرش استوى انان استولى خير غنوة جيسو أباش من قد ما ربي هذا بمسيس وكذين تبت الرال ولا ينزل إلى السماء الدنيا قرى سماء الدنيا تكتنبو أدو هديب نمبو أجر ولا يتكلم إن دبت معتزلان أمتا كنا ونكنا زوان جرتو لتتبعون سنان من كان قبلكم من كنينية ومنها أكل السحت فقد وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة حراما ياتونه ربا قبو أمتا زندراء أكالون للسحت يدين ربي تنلق يسجيس لتتبعون سنان من كان قبلكم من تات مونتان ومنها أهل الربا فقد وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة ومن التحيل على محارم الله والرب حرام قد حل الفتح ملباس أمتا زندراء كستات تنلق يسجيس فولك بريد الأنقبن ماليو جأني وأكنا وليقرقر قلتني خمري مو برتيني بيرا يعني ما قال راي جيراني وبون والربين قرتي حرام قد ملان هل الفتون متى تندرا كيف تتنل هي مالقا فتر ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفع عن الشرفاء ورب قد وان حدي وجفسا يو إسان دلقان إرة دبراني في هي يجي قصت ثانية قسم ربودون تنك دنيا قبل مو إسان وان حدي وجفسا دلقان إرة دابو ummat asin dura gete ji ha tan mal ga fat war garte din war an go ko gona diya to ato konam ni san go du danda kalam rabbi ji jiru lo asifti aye qalu ya rasulullah ay muhazin lahum sharhi kana qaba war sani qitaw hala ta tani hazwa qitahin saalku zati qulun bil quzza quluki tof waytiyat hidan نيه اكدك اذنك توتنال دادنين خردف وجرتا حذوه بمعنى محاذيا وهي منصوبه على الحال من فاعل تتبعن حال كونكم محاذين لهم حذو القذه بالقذه حذوان بمعنى محاذيا والقذه هي ريشه السهم والسهم له ريش لا بد ان تكون متساويه تماما والا صار الرمي به مختلا نعم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى صحابان نجدا قالوا صحابان نجدا يا رسول ورغرتيت منك قولون قولون كتوفتو تزانين كتفنين تيانو سول يهود ونصارى يعني قال فمن انره يعني انره وجرنتي يرأي لولا بيدي نم غريتي كوري سالي لأيه أخرجاهو ربي ربي سياسين بخاري مسلم تباسيا ولمسلمين عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلمي جرى ثوبان ذي بجد درى مولى رسولاتي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كما لي الله ثوبان قرتي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رسول لجد إن الله اللهون زوالي الأرض زوالي نامرئ الأرض ذكيتنا ولنا جباب سيه بمعنى جمع وضم أي جمع له الأرض وضمها كيف تهمتنا جمعنا أكنا من قرين قرتي في القرنين فا سولي كان مشرق دا كيه مغرب دا كيه نبي جيبك كني تاو مدينات بيالي تسقف عفزانيوان بيجيرهن دارك بيالي تسقف عفزانيوان يجيرهن دارك ديمزتو نجم زيفني هيه فرأيت مشارقها هي رؤية عينية فرأيتني أرجى مشارقها بهلفاتي في ومغاربها في أي سيل وهذا ليس على الله بعزيز والرب يقول نجباتو متكم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكم أثريات بإدان أنتم أثريات لأنه على كل شيء قدير فمن قدرتي أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي ما سيبلغ ملك أمته منها نعم وإن أمتي سيبلغ وإن أمتي قرم قرم أرجى نبينا مشارقها في مغارب دين النبي يكون غير مشرق غير مغرب دين غير نموك بس مران غير سلي بس مران غير قبلة اتشي كان دي مدينة هيا وإن أمتي سيبلغه جرا ملكها موت ماني في كيفين إسلام ما موتي بي بنجد ما روي لي منها وأن مرمي كان منها لفرة بيفتيا كان زوج راجع وهل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعت بالزوي أو أن الرسول قوي نظر والتار البعيد الأقرب إلى ظاهر اللفظ أن الأرض جمعت لا أن بصره قوي التار البعيد. وقال بعض العلماء المراد قوة بصر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، لكن الأقرب الأول والمتس مريف رب الجن. ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله على كل شيء قدير. نعم. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هكذا يعني. والمراد ذلك أمة الإجابة، وإن أمتي أمتك يتحن ويترا أمة إجابة أبانا جدت أمة إجابة أواتي كمسلمة أمة دعوة تين ثمان لما قدمان أمة دعوة رجل أمة دعوة تجي تجد أمة إجابة ورى دعوة ثاني أوات مسلم توت. فالتي آمنت بالرسول سيبلغ ملكها ما زوي للرسول منها، وهذا هو الواقع، فإن ملك هذه الأمة اتسع ثم أمتنا انبلأت من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا، لكنه من الشمال قرب بتاثني والجنوب قرنا مو أقل بكثير. والأمة الإسلامية وصلت من المشرق قرب بهرة إلى السند والهند، سندي في هندين جيتر دعوة أمة الإسلام هندين تنقرم بولا فر ايه هندي قرم جفتنور ايه بها جفتنور ايه ايه رابا هاجي سندي في هندي جيتر موتم مانو مدهتنا جيها بهاتي. وما وراء ذلك ومن المغرب إلى ما وراء المحيط بحر المحيط إن دوب دفرت الأنقرانة، وهذا يحقق ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أكما رسول لربي جل فاتي زمن الصحابة زمن التابع سوتا زمن أتباع التابعين أجيلا بلس. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وأعطيت أني كنم يا ربي كينا كن وأن كنا ربي نساكن أكساو لموسى الكنزين ذي البيلمان الأحمر دينا في والأبيض أتي كنم الذي أعطاه هو الله، والكنزان هما الذهب والفضة. الأحمر ديما غير أنسو وركي، والأبيض أدي غير أنسوني فضة ميتة الناس، والفضة كنوز كسرى وقيصر. فالذهب عند قيصر وركين قيصر والرروم برجل وركي ثان ثولميتا أنين ذا ربنا كنه صحابة متو يغنى لقيب وجيبي يزن بنتي كرا ربي اتفاق تيغر وركي كنا من كان وركين تقيصر توررون فضانا مو أبيامن جرانسون عند كسرة تورى كسرة بن هرمز تمجيسا، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب ذهب الفضة دو مرشوق أبنو قيصر برا مو وركي في الدماتا كسرة برا ميتا في الدماتا برين ميتا، وعلى كنوز كسرة الفضة. أنا كنا نيجي في حياتي أم بعد موتي؟ الجواب بعد موتي. دل بيز أنا لمان اللي كنا إفيا بجرو إذا لبتسن بنمتي دل بيز ننبوتي أم نيبس إسا دوبا نؤمن نساء إذا كنا إذا مك كنا إذا ما عيش أمن نساء كنا أعطيت أمته ذلك، لكن ما أعطيت أمته فهو كالمعطى له، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله الجهال، بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإني سألت ربي من عمره خطا صائرا وإني سألت أني ربي كي يغرأت ليجر أمتك إيا ألا يهلكها أمتك إيا بل ليسو لبو إذا غرأت بسنة عامة هكذا في الأصل بعامة، والمعنى بمهلكة عامة، وفي رواية في بعض النسخ بسنة عامة بعامة باين قبضك عامة أحد إيقر تيسا والقو أولا إيسا والقو باشي برا إيسا مرا والقو نهلاكو دبو أمتتي هلاكو دبو ربك سنة مران الجذب والقحط يراني وهو يهلك ويدمر أيه وأن لا يسلط عليهم كتفتوش بسنة أولى عامة كتفتوها بعدين سنجد نسخة غريبة كيران أولى إسان مراولجيت تباشي إن بران تبتو سنين على سودة بو رب قرأت في فأعطاني الجنة ناكن يد سنوات في ربين والله يسلط عليهم والله يسلط موسس ربو اللي رب كرد عليهم ممتية مسلمة الرد عدوا من سوى أنفسهم عدوا إسان مليج كافر إيش عدوا قرتت من كنفسه إساني الرانتين كيف ما مسلم لما واللولومتي كافر إساني اللول كافر الرد موسس ربو فيستبيح فيستبيح بيضتهم هم تتقروا كافر سن بيضتهم جماعة إساني كان الرم موسس ربو اللي ربي قد تنلينا أوات أي لا يسلط عليهم عدوا والعدو ضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد وأعداء المسلمين هنا هم الكفار ولهذا قال من سوى أنفسهم أنا سبيس عن الزانتين أسبيس عن الزانتين قوموا إذي واللولة في جيسلا نعم يستبيح بمعنى يستحل لك هلال قرأت جماعة إذاني تكي كمتطبل جماعة إذاني والمراد يظهر عليهم ويغلبهم صالح وإن ربك قال يا محمد ربك يقال انجل يا محمد يو إذا قضيت قضاء مرتي وهي مرتسان فإنه لا يرد مرتي سننده فمجلي وإني أعطيتك لأمتك مراني قرتيتني إنك أمني سيفي والفكور أبوزا هذه الرزيبة اللي سور أبوزي أولا في والفكور موجر مرتوفته جاتشوف ديما هيا وإني أعطيتك لأمتك أنت جن أمتك يتي ألا يهلكهم ألا أهلكهم بسنة عامة إسان بل يسود أبوتنا قد أتسن بسنة أولى عامة إسان مرك إتفتون إلا إسان مرك إتفتون إسان فتو أبوس قاتنا قد أتسن سيكن هذه واحدة تك نعم وألا أسلط عليهم بنوت وألا أسلط عليهم موسيس أبول عليه إنسان الرتي عدو من سوى عدو إنسان ملاجه عدو إنسان ملاجه رجسون عدو إن كافرة هي إنسان الرتي موسيس أبوة نخلت تزان الله سيكن فيستبيح بيضتهم عدو إنكم فيستبيح كهلال قرة بيضتهم مجتمعهم جماع إنساني تكي قيزان فتول غرة ولو اجتمعت ولو اجتمع عليهم عدو إذان الرد والقهي اللي أمتا تيتر والقهي من بأطوارها أي بأطراف الأرض ورق أجئدة شي هندجر عدو إذان الرد والقهي لفاب اللي سنايده إذان باللي سندندو عدو إذان مليجر وقرتيت موزيزو ربوة نغرأت تزيه وانا واتف حتى يكون بعضهم هذا توتيا بعضهم قرين ثاني يهلك بعضا غريبا هذا مسلمتوني في والبلة ثاني هذا مسلمتوني في والبلة ثانو عدوا من سوى أنفسهم ثاني الله يرموا سافر الله دي قرتيت إن كان مسلم هذا تكافر قلت في إسلام هذا يتوغم يا كم تكالما يوت عربا أنا كيسا وري أمريكا قلت إن دي إسلام هذا يدود ولين هذا يا كم تكولما مثل لك سبحان الله ربي فابيكسس ويسبيها بوجود بعضهم قرين ثاني بعضا قري وهذه الإجابة قيدت بقول حتى يكون له حاجة توتي قرين ثاني كقريفت يوم مسلمني قرين قريفت عدوي سان ملاجر وخافر ألا اتموت سقافة أكا سان بلسو وان إسان إفي والمتت إمين هو كافر الرنكاو نعم كافر بكين نكاو أرغتي سيرينو يسيدي كراو مسلماتين مسلمة قريبة في تفلاتات سوالين التدول أكا دنيان قرتات من صحاب إسلام ما أتي في التدول ورق أنا أمريكا ننجن صحاب إسلام ما إسانيتي في التدول ودبو أن كنوا مسلمين هنا وجين دوان جيرو يداري سني قلت دبي هراكنا قرار قرت ويسبيع بعضهم بعضا إذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيعوا بيضتهم فكأن إجابة الله لرسوله في الجملة الأولى بدون استثناء وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم هل قرين ثاني قرين له قابلت دوي برا الليل لكايا نعم ورواه البرقاني في صحيحه حديثك أنا برقاني اللي نديت سهية ساقية ست وزاد إن دفلت وإنما أخاف على أمتي سنة دفلتون برقاني وإنما أخاف أن كسدات أمتك يردت الأئمة المضلين قال إمام من جلفتوتا يا ور أمتا جلس فجرى يا والركزي ثاني زني زدار داج وإذا وقع عليهم السيف وإذا وقع عليهم متت يغيزت يوغرادين أرغم والفتون هذا من آيات النبي وهذا حق واقع فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع أكقاف عليهم وأياف أجد بوت أرغمين رأيهم الفودا فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا سيفين قرادين أمتي يفيزت يورغم يولنفورا هاقي يا أمات لم يرفع إلى يوم القيامة والفقو يوجل قبض يولنكيف فيت هاقي يا أمتي يولنفورا مويا كان دبت ولا تقوم الساعة يا مالين اندابت حتى يلحق حي حقا قرتيدك أبوت حقا قلوت حي ينقصي من أمتي بالمشركين أمتك يرادات مشرك توتت حقا قلتت دينا إسلامات إفته شركي تقد أشهدت إنا لله إنا إليه راجعون دوبين فين أرقام تبي يتين نجسات جماعة ما نشلام ما نفهم مكافر تودا قالوا بعد قطوم ما أرقام تبي ما القاف التري بس أتينا سبكينا يعني إيش تقولي يا جن مالي وأنت كوتا كولا ما ترقامه جنا كذا يا ونكا تجلا كم تبص الحي بمعنى القبيلة وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدن بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيه أو اللحوق الحكم بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين إذا أفنت يتشون قداناني جروا مقالاً جتشو مو بكمتا أني دلقا جر دلقا جتشو أو الأمران معا الظاهر أن المراد جميع ذلك اتقالوا اللي قرين قرين بكمتا أو دلقا جر دلقا دلقا اللي عندك يتنين حتى تقولك يلحق حي من أمتي بالمشركين كما نفهم قداني اتقال بيوم سان جالته كم بكم جروان إثنين دلاب دلاب وان كفرين دلاب هالي أرقام من أرقام لهم موسى تقولهم حتى تعبد ثيام من أمتي لا ليه في غرب تلاد جاهل جلنا ديمنا جاهل شيخ أكرته قسما إلى دوم تلا جلنا ديمنا سبعنا إرتشد إني تكم فينا مليفنا شكر ربي سنين قديم غرّك كثي هذا جرتا تقوم ما تشم ملفنا في جلده نيته وان كفرين دلال دولين دلقون أكثت دولين دمنا خرا إسين الردم زن الرايامنة إسلام ما تيس برسيفنة أكثين أمت زن الله إرآن تقولوا دن دينا ملا خرا نما يعني شيء نقرين بر رب يبو كسبون شيء كاك سنقابا رودن لغيني مال جيت چوکا جيت چونم بیت کور می گرتے دین یو قوفه برودا می زی گدان قوف های چوی ذات لون تھانا بس اد اد بینای چو عوام ما دریت ورنا کنا تو لفکی سے گرا اکی شیطان تنم نی گری شی بل نو کد انجن نے مال جرے دلیل ان گدت ور رکسی ز رب ہادی بس یون دی بینا مو رب امت کی ساتھ ور إفاجي أنبيوتا توحيد أنبيوني لبوت تلبن خلا سكرتي سيكون ما وفته جاهلا يوم هذا لكن دليل أن يقدر توبس مو كذين كان كما كان شيرا كذبها يرتدي مسجد شفته جمعة بدوغة بس أولي زمان دليل لا يعرضن تكى مسجد شاب سبحان الله كاين هو هدف دبر ربي كيسان وافو جاته تزين كتار كان أبو ولا تقوم الساعة يا من دابت حتى يلحق هكذا قبضت حي أي قبيلة قلت أمتك يرى ذاتي مشركتو ذاتي هكذا قلتت قدان تيتما اتقلت فرا يو كانوا هو بك مجرتو هم مشركتو نسون دلق دلقت اتركبت لأمت دلق أره بدنا لأن فالا انت ركبو لك هنا تلقى وانا كان جرايا سبحان الله وحتى تعبد ثيام من أمتي ورقرتي قوسها الليل لسو كقوسها قبسها هوان قوسها كان يلقني ويا هربو سنين جرائسي وان دين أو الفور أو ربي فتا قوسة نمدود تقرى جرى دين أنا من ذاتو دقاتي بس موكزين مؤتالة أنبيوتا كان والرب سماواتا جالتي أنبيوتا عن إرق دين إسلامات تقو تشم ما إسات كان الفور قبنا ربي فتا شيكوتا قرى شيكوتا قوسة اگر تے اسے چاہے یہ تو رب نن تاجین مال گوتا تے ہیں ہیں کی لے دے مال گوتا ہیں حكومة تجيب مللتا كجيب قلبي ما تو ملكار رافرقا فربادو بيرة تجير عمالة حكومة تنين مللسان قافة تقرين إذن ألباب تقوتا تنين ما فيران ألبازين كيبا كيسا يا عوام قافة مار إذن ألباب تقوتا تنين ما ألبازين ملكات يعني إذن بركا فربان شفا بشان كيسو كيسو كيسو ولي فجأسون كانت حكومة وهذا وحي من الشيطان من وحي شيطانه وانا كنا الراس ايغا ربي صداد نمنا دوكو بان قبل دينا اسلاما كيسا للوكا ايغا سايا عجر يلا ديمون قبل شيخا كثير ربي تيغدو بان قجيلت ورد كريستانا كنا امان تين كينا اللي اتكاو توكو توكو بولي يان كينا نما يلدقي غافة بلو بوقاتي غافة ربودة توكو دو مال بوقتا غافت بوقتا في جهنم سينا غافر وين كي غافر وركنا جل حتى في أمريكا نما إماما اگر تي مسكالة جراف ودي كتابة جراف ودي كن اللي كين نوفيزان توقع نما يدى جرائد والله في أمريكا ومتو مبية تناتي بس كثبتني نمام مرال اللي دافن جا نم يا أخي إماراتي نم نماراتا جر بس أنا دافتان جر ربي ويتقنا دو مصيبة بوسا نما الدام باسا ربي ورسولي منتاجي آمين Somalia lengarte sabake nete fasi kaisi wali ni marati porom ollen sabake nete fasi kaisi wali ni marati fastaqim kama umrit qad daqa tawun qaban jadi dabadu nam sitti adu wati namatte kin demi mal labde namatte enta dinan ke dina kamila gara maranu butu kati zabira wa tokotti najam namni dinan qabni sitti adu garam ni nam dinan qabni demta eh namni ballani lankamni namai laqaw masakun danda دندو سيتو لقى فاري كافرا اعمى ربي يدي ورزن في المساكين يودل لن كان مسيدا كان يا ايوفيتا بل لابد ان يكون لهذا الحي اثره وقيمته في الامه الاسلاميه بحيث يتبين ويظهر وربما يكون لهذا الحي امام يزيغ والعياذ بالله ويفسد فيتبعه كل الحي الابا ويتبين ويظهر امره هيته وانما اخاف على امتي اخر الرد يديد بمالج وني قرتي في امتك يرت ان زاد ابو هي على امه المضلين امامنا ما دمافتي وني غستنا دمازيك زي مشركتي قلت ود ايوما امام كان هذا جتشوف دمتي دوبيني يا امامي نمت كشي غير انا كسته قوتي بولا دلدل مرات ملما ولا باليني نامني مراچتك يدنك اي ولا باليني تعبدني ني سلايتي اجي مساتيني كنافو لا إله إلا الله يقال لبور دام براك وقال إليه ما ألقى فتريات ما جاكسوا ملك أنا فرأيكم ربنا وعتائز مسي قلتني قرتيوان أرقيت انفتوى قوتني دينا نبي محمد بلسنا والله ولقى إيانا يا رب إن شاء الله هيا ربنا وعتبت شيخ وحتى تعبد فئام من أمتي وحتى تعبد آخر حديثات أئمة المضلين دبتهم كنوا سبع إسانيتين قبيلان مشركتوا ذاتي قلت وروا أنا ما ضبط قاسي وروا رخصة وأنه كسين تاتي مال مال قبضي مال وأنه كسين مالي مال كبني إسرائيل وتأويل أقول إيه دليل التفربة أيه وحتى تعبد فئام من أمتي أكا وان يوغان كتابولان دي سخان شيكا قرتي فين أوروية ما لونيا ثاني كم جنة ورانا داب آتي الله ورانا تقول كتير ساكننا فيها ثامة جدي فتوى بريجة شيكو ده كيس ثاني اللي كيس جرا لون جنة ورانا تقول كنا قد تفتني لين ما تاني كذي ده ده نيجي يو ترى ورانا الله باج الله كسي طول دم تاجا كتير ساجي كيس ثاني اللي كيس جرا جنة ورانا تقول قد تفت على ثم بقول ये का है कि रही लाइन सब पर रखती नहीं था इसी नहीं है रब का नुहादा वो रब का डट्टा इकदा दूं कि रब का डट्टा وحتى تعبد وحتى تعبد فئام من أمتي وحتى تعبدها وقبرتت فئام جماعة أمتك يراتات الأوثان تعبدها وقبرتت قياماً اندابت إنا لله وإنا إليه راجعون أي الجماعة وهذا وقع ففي كل جهة من جهات المسلمين كن أرجمي الأشياء أرق قصتي قرتي ومثلا في محمد الراثات هابوتا قبرون أرجمي جد مي أكم إنت أرجم مي هابوتا قبرون جد كوغانات أكم ففي كل جهة من جهات المسلمين بي اسلام هندكيت ما يعبدون القبور رقبري غبروج ابري يوغ برمتا بودتاي مونتان تهي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ويرمي نبيين كونوا من ذاك بركه حجي كما مكاتي ورمضان كان قباله كنت كون قباله في ديفيسين يوس ها بكمل هدي ري رمضان وان مكه في ست ارغم هند اكيد ارغم سيزنيتي كما جي يو اكيد ديفيسين جي فقيرا يعني ني ها بقدر بدن تجرا ور ديري كجم رسول الله قبا در بدن دايتني دكا لگای نا گنی ہنگر بقدر بدنی بزن کی لو هر کس دوم گتن تو ہا بک گمو ایر طواف نہ کنا وی کی طواف زمزم ایرنی نشان ارولو کو زمزم مرج مونج بک گرتے دینن جے دو فی گن تو دگا کے سو لو گن تو ایکو ما حجی حبشا کے ست اسیتن دی وی سین یور ایکو نی فاجنی مون ہا نعوذ بالله ويعظمون اصحابها والرور القبر الفو هذا ارضات ينجو ابو دغبر ويچون كن دوتي كن الركرا ابو دغبر ويچو ورم غارا يوكا كامارا كن سينجد كنا مي كوني هو من باب حب الاولياء شيخ وا تاويل غدو في جيران اولياء جهلته نميچ دين جالا دولي يتون غن دوجرات سينجالا تو بر تراكم كل واحد كيجو اولياء جالتون كالساد هي كرب جالت الى جالتا ويسالونهم الحاجات والرغبات حجاء الرابرباد يا شيخنا مسيو اتيل منقوت وداد فوان انتديف ان جهتدا كرم انتديف غلطو غنو اذكر الدي غفان المرقد كرم قبسيدو يسمك كنيف ايه ابو تكبروا تشون كرم قبري انما صالح الله غبرم صابو تاتيرا والرغبات ويلتجئون إليه وفئام ليسوا أحياء فقد يكون بعضهم من قبيلة والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون وإنه سيكون في أمتي بس أتنتها بركة إيش رب من ندق في ملي بركة أدو ربي نهديث فنفدي بيانسيس سيني نمرت نسلاياني واتكم رب ندق هيا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي وَرِمَ الْأَمْيَاتُونَ وَغَمْ يَغَمْ بِيَغَيْ سَيَعَاتُ لَكُونَ وَمَنْ قُدَّ مِنْ بَيْتِي غَفَتْ أولياء سنجده أولياء الشيطان وَهُرِي أَنْبَرَّا قُورَاتُ فَقَرْتَيْتِ إِسَانْ ذِكْرِي وَدَمْ مَلَيْ رَخْنِ فَاتْ جِرَامِي زِي ليتان إسان ما كم جبت زي نظمين سيدين وغيرا نينكا يوفي تجولي إن شاء الله كيس عجرات سيدين جبت مالي رفين عجا سيد أبو جبت مالي رفين جنتان سنتاني بران حفين عجا انا كنا فاتر يا ابو ملانياتو اللي هي تيوري ان برغو بركاتكما كيسا يعني ابني ربي ندك وريا دوغتي ومن يكسب ولا تدبر يا غني يا غن ربي ويا سنن دبرسين الحمد لله حتى كان مغرسي الحمد لله ربي توحيد الرغن هذا كانك يو كان انا من كانت تتكو وركون الله وهابيج ان جت طوان في ذات وإنه سيكون أي سيوجد أرقام وجر أمتك يا جيسد كذابون ثلاثون أمتي أمتك مغانا جيسد كذابون كجيبون ثلاثون نم صدمك عن أرقام وجرا كلهم يزعم حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدد كلهم مرتي ثانيث يزعم أي يدعي نهمة أنه نبي نبي توهمة النبي في جدا وانا خاتم النبيين اما اي نبيوت مرات نبيين دوبا ننجيرو ورسون الله يجيبو توكسي بيكا لا نبي بعدي نبيين دوبا ننجيرو وخاتم النبيين كرب قرآن تي خاتم نبيوتا يغتي خاتم رسولتوتا تو من باب اولاجا ولا خاتم رسولتوتا خاتم نبيوتا يلي مالي تبين تبين وسيد بين دوف وكلهم يزعم انه نبي اوحي اليه وهم كذابون لأن النبي خاتم النبيين ولا نبي بعده فمن زعم أنه نبي بعد الرسول نمني رسول نبي محمد بان أرقمه عن نبي وحي النبي قدما معجزان تيالي تانا تانا إذا السحري وهي تيوني فأنت كاذب كافر حلال الدم والمال جنة كجبا كافرة إيمك اللين وحلال دنيا نتعوفت اللين وبوجه حلال الدم والمال ومن صدقه في ذلك فهو كافر حلال الدم نمني نما نبي محمد دوبا كفي أن نبي في يده أغا أمسل إن الله كافر أيضا يو نما جاهلا وخاتم النبيين تنا نبيين كينا ومن بيوتا مرته نما بينك كافرا كيو إسلام فايو تهمل كجاهلا وليس من المسلمين ولا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد يتلقى منه بواسطة الملك محمد نجع لنمني في انجد الله فهو كاذب كافر حلال الدم والمال محمد نجع أكم يجعل أنا حدثني قلبي عن ربي قلبي مكيته أنا ربي جدوه وانجر ربي الروانا أوديسا محمد نمو إساف ربي جدوه جبريل تسيني ربي الروافدا عم مباشرة فرأت دوازت عمليتي فأنت كاذب كافر حلال الدم والمال جنان كان الله نم نبي محمد جاله إيه سادو إن أرقبني الله إن أرقب الله ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة صوفيته كيف تورك نجر ومحمد يتلقى منه بواسطة الملك فهو كاذب كافر حلال الدم والمال نعم ولا تزال طائفة فكنا يدوركم قرين أرقمي جري والنبي ما يمتكون ورزمان نبييتو أرقمي تجرى ولا تزال طائفة من أمتي وخاتم النبيين نبييك إن أنجدتو كنان نبي عيسى آخر الزمان كفي قرآن عن أمتا قلتو ولندبو بس أما نبيوتا لأنيم نبي يمان إسرد شفهم إساتو نبي يما شف نبي محمد نبيين برأي سدوبا ننجروا لأنيم عليه الصلاة والسلام عيسى آخر الزمان كفي قرآن عن بيبولتو نو نبييها روات إرقام مو خدرتو ديبي خدور تو ده بیاروی نینرگم نه که ما دور بانی اسرائیل بولشاتو کنافو خدور جرو ایگا ده بیه نبی محمد دو بان جد امویت تو کن که ما دور جرو ده بیه اکسی افان که سده بو بف دور رو جیب دو ایه ولا تزال طائفة من أمتي ولا تزال دم طائفة توت أمتك يراتاته على الحق منصورة على الحق حق الرتور دم منصورة ومنصورة منصورة ثم سمتوا ليزين منصورة حالة ثم سمتوا ذاته منصورة قافة أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين وهذا من نعمة الله فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتهكون بالمشركين وأن فئاما يعبدون الأصنام وأن أناسا يدعون النبوة فيكون هناك الإخلال بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك وأن محمد رسول الله بادعاء النبوة وذلك أصل التوحيد بل أصل الإسلام شهادة الله إله إلا الله أن محمد رسول الله فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون إذا رسولك إنه توتي قرين تابو تكبرتي قرين أمو مشركو تبتي قدانتي قرين نبي يما همتي ما دعو ما يونون أصلي جدي كنما قلبين انشبني ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين تندوبان دفتينا أكنمني رحمة ربي الرقران مره أيه لا يضرهم من خذلهم لا يضرهم وما إذان الركز من خذلهم أي من ترك نصرتهم نمني إذان تمسودي سلة والراقازا وما إذان الركز حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ببين آخر زمانات تروحنا ما كيسا قور تسونا قررت قررت توران ديما نعم صلى الله على نبينا محمد Thank you.